بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يسر المركز الصيفي بالمعهد العلمي بحفر الباطن لعام 949 للهجرة النبوية تقديم هذا الإصدار من قصائد أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان المتوفى 1200 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فإلى محتويات هذا الإصدار. توكل على الله. ألا هل أرى زمني يسعد وأني وقد ذهب الأجود، وأصبحت في غابر بعدهم تراهم كثيرا ولن يحمدوا. ألا أيها الطالب المستغي ثم لا يغيث ولا يعبد، ألا تسأل الله من فضله فإن عطاياه لا تنفد. ألم تع ويحك مما تقوم في طلب الرزق أو تقعد، فما يحرم الفقر أصحابه ولا يرزق المال من يجهد. توكل على الله واقنع ولا ترد فضل من فضله أنكد، فقد حلف البكر ألا يرى بها من يتم له موعد. وإن جمدت عنك أيدي العباد فإن يد الله لا تجمد، ترى الناس طرا وقد أبرقوا بلؤم الفعال وقد أرعدوا، وكل يرى أنه سيد وليس لأفعاله سؤدد. فيا ليت شعري إلى أيهم إذا عرضت حاجة أقصد، إذا جئت أفضلهم للسلام رده أحشاؤه ترعد. كأنك من خوفه للسؤال في عينه الحية الأرمد، ففر إلى الله من لغمهم فإني أرى الناس قد أصلدوا. وإن كان ذو المجد مستغنيا ببذل الندى فمتى يحمد. الشقي من ورته دنياه. الدهر ذو دوال والموت ذو علال، والمرء ذو آمال والناس أشباه، ولم تزل عبار فيهن معتبر، يجري بها قدر والله أجراه. يبكي ويضحك ذو نفس مصرفة، والله أضحكه والله أبكاه، والمبتلى فهو المهجور جانبه، والناس حيث يكون المال والجاه، والخلق من خلق رب قد تدبره، كل ما مستعبد والله مولاه. طوبى لعبد لي مولاه إنابته، قد باز عبد منيب القلب أواه. طوبى لعبد لي مولاه إنابته، قد باز عبد منيب القلب أواه. يا بائع الدين بالدنيا وباقيها، ترضى بدينك شيئا ليس يسواه، حتى مات أنت في لهو وفي لعب، والموت نحوك يهوي فاغرا فاه. ما كل ما يتمنى إن الشاقي لمن غرته دنياه كأن حيا وقد طالت سلامته قد صار في سكرات الموت تغشاه والناس في رقدة عما يراد بهم وللحوادث تحريك ثم استحالت بصوت نعي بشراه لا تحقرن من المعروف أصغره أحسن فعاقبة الإحسان حسناه وكل أمر له لا بد عاقبة وخير أمرك ما أحمدت عقباه تلمو وللموت ممسانا ومصبحنا من لم يصبحه وجه الموت مساه كم من فات قدمت للموت رحلته وخير زاد الفتى للقبر تقواه كم من فات قدمت للموت رحلته وخير زاد الفتى للقبر تقواه ما أقرب الموت في الدنيا كم ناقص المرء في شيء وكبر فيه الناس ثم مضى عنه وخلاه بين الشقيق على الف يسر به اذ صار اغمضه يوما وسجاه يبكي عليه قليلا ثم فيمكن الأرض منه ثم ينساه وكل ذي أجل يوما سيبلغه وكل ذي عمل يوما سيلقاه العريان الكاسي ركنا إلى الدنيا الدنيا وكشفت الأقمار منا المساويا وإنا لنرمى كل يوم بعبرة نراها فما تزداد إلا تماديا نسر بدار أورثتنا تضاغنا عليها ودار أورثتنا تعاديا إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا أخيكم على يأس من الناس كلهم جميعا وكن ما عشت لله راجيا ألم تر أن الله يكفي عباده فحسب عباد الله بالله كافيا وكم من هنا كنا عليك لمستا من الناس يوما أو لمست الأفاعيا أخي قد أبى بخلي وبخلك أن يرى لذي فاقة مني ومنك مآسيا كلانا بطيل جنبه ظاهر الكساء وفي الناس من يمسي ويصبح عاريا كأني خلقت للبقاء مخلدا وأم مدة الدنيا له ليس ثانيا إلى الموت إلا أن يكون لمن ثوى من الخلق طرما حيث ما كان لاقيا حسبت المنى يا موت حسنا مبرحا وعلمت يا موت البكاء البواكيا ومزقتنا يا موت كل ممزق وعرفتنا يا موت منك الدواهيا ألا يا طويل السهو أصبحت ساهيا وأصبحت مغترا وأصبحت لاهيا أفي كل يوم نحن نلقى جنازتان وفي كل يوم منك نسمع ناديا وفي كل يوم منك نعطي لمعمل وفي كل يوم نحن نسعد باليا ألا أيها البالي غير بلاغة ألا لخراب الدهر أصبحت بانيا ألا لدوام العمر أصبحت بانيا وأصبحت مختالا فقوم مباهيا كأنك قد وليت عن كل ما ترى وخلفت من خلفته عنك ساليا لمن تتسمن يا أيها المتسمن قل لي لمن تتسمن سمنت نفسك للبلا وبطنت يا مستبطن وأسأت كل إساءة وظننت أنك تحسن ما بي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن يا ساكن الحجرات ما لك غير قبرك مسكن اليوم أنت مكافر ومفاخر تتزين وغدا تصير إلى القبور محنط ومكفن أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن واصرف هواك لخوفه مما تسر وتعلن فكأن شخصك لم يكن في الناس ساعة تدفن وكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا فإذا مضت لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن ما دون دائرة الوداع حصن لمن يتحصن صولة الموت وعبر الليالي ما للفتى مانع من القدر والموت حول الفتى وبالأثر بين الفتى بالصفاء مغتبط حتى رماه الزمان بالكدر سائل عن الأمر لست تعرفه فكل رشد يأتيك في الخبر كم في ليال وفي تقلبها من عبر الفتى ومن فكر إن امرأ يأمل الزمان وقد عاين شدته لفي غرر ما أكل القول بالصواب فقل واحذر إذا قلت موضع الضرر ما طيب القوم عند سامع المنصت إلا لطيب الثمر للشيب في عارضيك بارقة تنهاك عما أرى من الأشر ما لك مذ كنت لاعبا مرحا تسحب ذيل السفاه والبطر تلعب لعب الصغير بل هوى قد عمامك الدار عمة الكبر ما لك مذ كنت لاعبا مرحا تسحب ذيل السفاه والبطر تلعب لعب الصغير بل هوى قد عمامك الدار عمة الكبار لو كنت للموت خائفا وجلا أقحت منك الجفون بالعبار طولت منك المنى وأنت من الأيام في قلة وفي قصار لله عينان تكذبانك فيما رأت من تصرف العبار يا عجبا لي أقمت في وطن سكنوا كلهم على السفر يا عجبا لي أقمت في وطن سكنه كلهم على السفر ذكرت أهل القبور من ثقتي من هل دمعك وبه المطر فقل لأهل القبور يا ثقتي لست بنسيكم مدى عمري يا ساكنا باطن القبور أنا للواردين القبور من صدري يا ساكنا باطن القبور أنا للواردين القبور من صدري ما فعلت تاركون ملكهم أهل القباب العظام والحجر هل يبتلون القصور بينكم أم هل لهم من علو ومن خطر ما فعلت منهم الوجوه أقاد بدد عنها الحسن الصور ما فعلت منهم الوجوه أقاد بدد عنها الحسن الصور الله في كل حادث ثقتي والله عندي والله مفتقري لست مع الله خائفا أحدا حسبي به عاصما من البشر أعدى المشيب الموت ألا رب ذي أجل قد حضر كثير الزمن قليل الحذر إذا هز في المشي أعطفه تعرفت من منكبيه البطر يؤمل أكثر من عمره ويزداد يوما بيوم أشر ويمسي ويصبح في نفسه كريم المتاع عظيم الخطر تكون له صولة تتقى وأمر يطاع إذا ما أمر يريد ويدري وفي يومه له شغل شاغل لو شعر يعد الغرور ويدري القصور وينسى البلاء وينسى القدر وينسى القرون وريب المنون وينسى الخطوب وينسى العبر وينسى الشهور تحيل الأمور فإما بخير وإما بشر يجرعه الحرص كأس العمى ويحمله فوق ظهر الغرر وكم من ملوك عهدناهم تفانوا ونحن معهم بالأثر وكم من ملوك عهدناهم تفانوا ونحن معهم بالأثر أخي أضعت أمورا أرات لنفسك فيها قليل النظر فحتى متى أنت ذو صبوة كأن لست تزداد إلا صغر تؤمل في الأرض طول الحياة وعمرك يزداد فيها قصر أرى لك ألا تمل الجهاد لقرب الرحيل وبعد السفر وأن تتدبر هذا تصير إليه فتعمل فيه البكر أرى لك ألا تمل الجهاد لقرب الرحيل وبعد السفر وأن تتدبر هذا إليه فتعمل فيه الفكر وأن تستخف بدار الغرور وأن تستعد لإحدى الكبر هي الدار دار الأذى والقذى ودار الفناء ودار الغير ولو نلتها في حذافيرها لمت ولم تقض منها الوطر لعمري لقد درجت قبلنا قرون لنا فيهم معتذر فيا ليت شعري أبعد المشيب سوى الموت من غائب ينتظر كأنك قد صرت في حفرة وصار عليك الثرى والندر كأنك قد صرت في حفرة وصار عليك الثرى والندر فلا تنس يوما تسجى على سريرك فوق رقاب النفر وقدم لذاك فإن الفتى له ما يقدم لا ما يذر وقدم لذاك فإن الفتى له ما يقدم ومن يكن ذا سعة من غنى يعظم ومن يتقر يحتقر ومن كان بالدهر ذا عزة فإني من الدهر عندي قدر نرى الدهر يضرب أمثاله لنا ويرينا صروف العبر فلا تأمنن له عشرتان فكم من كريم به قد عثر فلا تأمنن له عشرتان فكم من كريم به قد عثر يحول على المرء حتى تراه يشرب بعد صفاه الكدر وحتى تراه قصيرا خطاب رضيئا نهوض كليل النظر أيا من يؤمل طول الحياة وطول الحياة عليه ضرر إذا ما كبرت وبال الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر إذا ما كبرت وبال الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر غاية الميعاد الحفر ألا لا أيها البشر لكم في الموت معتبر لأمر ما بني حواء قد نصبت لكم سقر لأمر ما بني حواء قد نصبت لكم سقر أليس الموت غايتها فأين الخوف والحذر أليس الموت غايتها فأين الخوف والحذر رأينا الموت لا يبقي على أحد ولا يذر رأينا الموت لا يبقي على أحد ولا يذر لحتى تقارب الآجال تدري الشمس والقمر تعالى الله ماذا تصنع الأيام والغير وما يبقى على الحدثان لا صغر ولا كبر وما ينفك نعش جنازة يمشي بها نفر وما ينفك نعش جنازة يمشي بها نفر رأيت عساكر الموتى فهذا لعيني العبر رأيت عساكر الموتى فهذا لعيني العبر محل ما عليهم فيه أرضية ولا حجر محل ما عليهم فيه أرضية ولا حجر سقوط بيوتهم فيها هناك الإبد والمدر سقوط بيوتهم فيها هناك الإبد والمدر عراة ربما غابوا وكانوا طالما خطروا عراة ربما غابوا وكانوا طالما خطروا وكانوا طالما أسروا إلى اللذات وابتكروا فقد جد الرحيل بهم إلى سفر هو السفر فقد جد الرحيل بهم إلى سفر هو السفر وقد أضحوا بمنزلة يترجم دونها الخبر وقد أضحوا بمنزلة يترجم دونها الخبر تفكر أيها المغرور قبل تفوتك الفكر تفكر أيها المغرور قبل تفوتك الفكر فإن جميع ما عظمت عند الموت محتقر فإن جميع ما عظمت عند الموت محتقر فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها ضرر وقل لذوي الغرور بها رويدة ألن تضر وقل لذوي الغرور بها رويدة ألن تضر فأقصى غاية الميعاد فيما بيننا الحفر فأقصى غاية الميعاد فيما بيننا الحفر كذاك تصرف الأيام فيها الصفو والكدر كذاك تصرف الأيام فيها الصفو والكدر فلا تغتر بالدنيا فإن جميعها غرر فلا تغتر بالدنيا جريعها غرر. من القصر إلى القبر. قال يرضي صديقا له يدعى عليا: أخ طالما تراني ذكره فقد صرت أسجل ذكره، وقد كنت أغدو إلى قبره فقد صرت أغدو إلى قبره، وكنت أراني غنيا به عن الناس لو مد في عمره، وكنت متى جئت في حاجة فأمري يجوز على أمره، فتل لم يخل الندى ساعة على يسره كان أو عسره، تظل نهارك في خيره وتأمل ليلك من شره، فصار عليا إلى ربه وكان عليا فتى داره، أتته المنية مغتنة رويدا تختل من ستره، فلم تغن أجناده حوله ولا المسرعون إلى نصره، فلم تغن أجناده حوله ولا المسرعون إلى نصره، وأصبح يعدو إلى منزل سحيق تؤني في حفره، وأصبح يعدو إلى منزل سحيق تؤني في حفره، تغلق بالتوب أبوابه إلى يوم يؤذن في حشره، تغلق بالترب أبوابه إلى يوم يؤذن في حشره، وقل القصور التي شادها وحل من القبر في قعره، وقل القصور التي شادها وحل من القبر في قعره، وبدل بالبط فرش الثرى وريح ثرى الأرض من عطره، وبدل بالبط فرش الثرى وريح ثرى الأرض من عطره، أخو سفر ما له عوبة غريب وإن كان في مصره، أخو سفر ما له عوبة غريب وإن كان في مصره، فلست أشيعه غازيا أميرا يصير إلى ثغره، ولا متلق له قافلا بقتل عدو إلى أسره، لتطره أيامه الصالحة ببر إذا نحن لم نطره، لتطره أيامه الصالحة ببر إذا نحن لم نطره، فلا يبعدن أخيا فكل سيمضي على إثره، فلا يبعدن أخي هالكا فكل سيمضي على إثره. لا قرار في الدنيا. إن دار نحن فيها لدار، ليس فيها لمقيم قرار، كم وكم قد حلها من ناس، ذهب الليل بهم والنهار، فهم الركب وصابوا مناخا، فاستراحوا ساعة ثم ساروا، وهم الأحباب كانوا ولكن قد ضل العهد وشط المزار، عميت أخبارهم وتولوا، ليت شعري كيف هم حيث صاروا، أبت الأجداد أن لا يزوروا ما تووا فيها وأن لا يزاروا، ولكم قد عطلوا من عراص وديار هي منهم قفار، وكذا الدنيا على ما رأينا يذهب الناس وتقر الديار، أي يوم تأمن الدار فيه وله في كل يوم عثار، كيفما فر من الموت حي وهو يهنيه إليه الفرار، إنما الدنيا بلاغ لقوم هو بأيديهم مستعار، فاعلما واستيقنا أنه لا بد يوم أن يرد المعار. كم فجع الدهر. لكم فجع الدهر من والد، وكم أفكل الدهر من والدة، وكم ترك الدهر من سيد ينوء على قدم واحدة، وكم ترك الدهر من سيد ينوء على قدم واحدة، وكم قد رأينا فتم مديدا تفرع في أسرة مديدة يشمس في الحرب بالدار عين ويطعم في الليلة الباردة رماه الزمان بسهل الردى فأصبح في السلة الهامدة فما لي أرى الناس في غفلة كأن قلوبه سامدة فما لي أرى الناس في غفلة كأن قلوبه سامدة شروا برضا الله دنياهم وقد علموا أنها بائدة شروا برضا الله دنياهم وقد علموا أنها بائدة إذا أصبحوا أصبحوا كالأسود باتت مجوعة حامدة يطيعون في الغي أهواءهم وقد زعموا أنها راشدة يطيعون في الغي أهواءهم وقد زعموا أنها راشدة ترى صورا تعجب الناظرين ومخبرة تحتها فاسدة ترى صورا تعجب الناظرين ومخبرة تحتها فاسدة. أخرج الإمام أحمد وضرار الدنيا عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بل عن الحسن البصري في حديث المرسل أنه قال بلغني عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم ركبوا مطايا ثم سلكوا مفازه يعني صحراء ركبوا رواح الإبل ثم سلكوا مفازه فلما توغلوا في المفازة فلا يدرون ما بقي أكثر أو ما ذهب يعني صاروا في وسط الصحراء فأنفقوا الزاد وحصروا الظهر بقوا بدون زاد وبدون مركوب فبينما هم على تلك الحالة اطلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل حديث عهد بريف يعني كأنه جاء الآن من ريف من بلد فقال لهم الرجل ما شأنكم يا قوم قالوا حالنا كما ترى قال أرأيتكم إن دليتكم على أرم خضراء وعلى ماء رواء أتطيعونني قالوا نعم قال عليكم عهد الله وميثاقه قالوا نعم فذهبوا معه حتى أوردهم أرضا رواء وماء رواء فشربوا وشبعوا فلما أكلوا واستأنسوا قال لهم يا قوم قالوا نعم قال الرحيل الرحيم قالوا إلى أين قال إلى ماء أعلم من مائكم وإلى أرض خير من أرضكم قالوا ما نزلنا في هذا حتى نرحل عنه يعني ما صدقنا نجد هذا حتى نرحل عنه لن نذهب معه قال ألم تعطوني عهد الله وميثاقه فقال بعضهم وهم الأقلون أما أعطيتم الرجل عهد الله وميثاقه ولقد صدقكم في أول حديثه فلا يصدقنكم في آخره وقال الأكثرون لا حاجة لنا بها فذهب وذهب معه القلة وبقي الكثرة فصبحهم العدو فأصبحوا بين قتيل وأسير وهكذا يا أخوان الدنيا الذي يفتتن بها ويركن إليها وينسى الموت يفجأه الموت بغتة فيجد جزاء ما عمل والعياذ بالله ويكون من أهل جهنم. أين الأولى سلفوا ألا أين الأولى سلفوا دعوا للموت واختطفوا فغاف الحين لا تحفون ولا طرف ولا لطف ترص عليه حفر وتبنى ثم تنخسف لهم من تربها فرش ومن وضرابها نحف لهم من تربها فرش ومن وضرابها نحف تقطع منهم سبب الرجاء فضيعوا وجهوا تمر بعسكر الموتى وقلبك منه لا يجف تمر بعسكر الموتى وقلبك منه لا يجف كأن مشيعيك وقد رأى رموا بك ثم وانصرفوا كأنهم شيعيك وقد رموا بك ثم وانصرفوا فنون رجاك يا دنيا لعمري فوق ما أصف فأنت الدار فيك الظلم والعدوان والسرف وأنت الدار فيك الهم والأحزان والأسف وأنت الدار فيك الهم والأحزان والأسف وأنت الدار فيك الغادر والتنغيص والكنف وفيك الحبل مضطرب وفيك البال منكسف وفيك لساكنيك الغادر والآفات والتلف وملكك فيه دول بها الأقدار تختلف كأنك بينهم كرة ترامى ثم تلتقط ترى الأيام لا ينظرن والساعات لا تقف ترى الأيام لا ينظرن والساعات لا تقف ولن يبقى لأهل الأرض لا عز ولا شرف وكل دائم الغفلات والأنفاس تختطف وكل دائم الغفلات والأنفاس تختطف وأي الناس إلا موقن بالموت معترف وخلق الله مشتبه وسعي الناس مختلف وما الدنيا بباقية ستنزح ثم تنتسف وما الدنيا بباقية ستنزح ثم تنتسف وقول الله ذاك لنا وليس لقوله خلف وقول الله ذاك لنا وليس لقوله خلف أخوي مرا بالقبور أخوي مرا بالقبور وسلما قبل المسير ثم ادعوا من عادها من ماجد قرم فخور ومسود رخب الفناء أغرك القمر المنير يا من تضامنه المقابر من كبير أو صغير هل فيكم والنامات المنجيات من المهالك والشرور لم يبق إلا عظام بالية وقال يصف صروف الزمان أين القرون الماضية تركوا المنازل خالية فاستبدلت بهم ديارهم والرياح الهوية وتشتتت عنها الجموع وفرقتها الغاشية فإذا محالة للوحوش والكلاب العوية دردوا فما أبقت صروف الدهر منهم باقية فلئن عقلت لتبكينهم بعين باكية لم يبق منهم بعدهم إلا العظام البالية لم يبق منهم بعدهم إلا العظام البالية لله زوج مدين تحت جنازل ثاوية ولقد عتموا زمنا كأنهم السباع العادية في نعمة وغضبة وسلامة ورفاهية قد أصبحوا في برزخ ومحلة ما بينهم متفاوت وقبور والدم لا يبقى عليه الشمخات الرسية ولرب مغتر به حتى رماه بدمية يا عشق الدار التي ليست له بموتية أحببت داعا لم تزل عن نفسها لك هنية أو خيف من حسن الدنيا وعفي الهوى فيما دعاك له فبئس الدعية أو خيف من حسن الدنيا بعين قالية وعفي الهوى فيما دعاك له فبئس الدعية أترى شبابك عائدا من بعد شيبك ثانية أو دابي جلدك البلا يا دار ما لعقولنا مسرورة بك رضية إن لنا عمر منك ناحية ونخرج ناحية ما نعطي للحادثات ولا الخطوب الجارية والله لا يخفى عليه من الخلائق خافية عجبا لنا ولجهلنا أن العقول إن العقول لذيلات غافلات ناهية إن العقول لذيلات غافلات ناهية إن العقول عن الجنان ودور منا لساهية إن العقول عن الجنان ودور منا لساهية أفلا تبيع محلة تبنى بأخرى باقية أفلا تبيع محلة تفنى بأخرى باقية نصبو إلى دار الغرور ونحن نعلم ما هي نصبو إلى دار الغرور ونحن نعلم ما هي وكأن أنفسنا لنا فيما فعلنا معادية رجل في مفازة يعني في الصحراء فبينما هو يمشي اطلع عليه أسد وحش فلحقه الأسد فهرب منه وكلما التفت وجد أن الأسد قد اقترب منه يوشك أن يأخذه فلم يجد إلا بئرا فرمى نفسه في هذه البئر وقبل أن يصل إلى قاع البئر وجد فيها ثعبانا فاضيا فما ينتظر فتمسك فوجد حبلين فتمسك بهما وأراد أن يخرج فإذا هو بالأسد واقف عند رأس البئر ينتظر لا حول ولا قوة إلا بالله كما يقال بين غالب ورا الأسد بدأ خوف واستقدام من الأسد وهو متمسك بحبلين والمصيبة أنه رأى فأرين واحد أسود وواحد أبيض يقرضان الحبل يعني بعد قليل سيسقط حكمه وجد مدارات على اليمين واليسار ولكنها ملأ بالعقارب والحيات فجعل يفكر كيف يتخلص من هذا المأزق الحدث بينما هو على تلك الحال طلعت له امرأة جميلة سرحت الشعار ونمقت الوجه وقدمت له طبقا من عسل وقالت له كل العقل من هذا العسل لا تأتي مثل هذا لا تنت مثل الأسد والثعبان كل من هذا الحسد إذا أطاعها انقطع الحبل وسقط وإذا عصاها وضربها نجا لأن هذه المرأة وهذا الحسد هو زهرة الحياة الدنيا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مختلف فيها وهذا الأسد هو الموت يضرب الإنسان وسيذيب والثعبان النار إذا ما عمل بأسباب السلامة كان الأهل والعياذ بالله والفئران هما الليل والنهار الاسد والابيض يقرضان حياه القرن طوبى لمعتذر لكم لله عاقبه الامور طوبى لمعتذر يا ذا ويحك أين أرباب الندائل والقصور منيتنا وضعتنا يا دار أرباب السرور. بل يا مفرقة الجميع ويا مناقصة السرور، أين الذين تبدلوا حفرا بأغنية النجور؟ أين الذين تبدلوا حفرا بأغنية النجور؟ زرت القبور فحين بين الزوج فيها والمزور، أو خيما لك نسي اليوم التغابن في الأمور، أو خيما لك نسي اليوم التغابن في الأمور. أفنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور، أفنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور. وأنت للخدع تصورها الوساوس في الصدور، وعليك أعظم حجة فيما تعد من الغرور، وعليك أعظم حجة فيما تعد من الغرور. ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمع للدهور. ارضى الزمان لكل ذي مرح ومختال فخور، فلسوف تقسم ضره إحدى قواصم للظهور. لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العثور، لو أن عمرك زد فيه جميع أعمار اليسور، أو كنت من زبال الحديد وكنت من صم الصخور، أو كنت معتصما بأعلى الريح أو وجد البخور. لأتت عليك دوائر الدنيا وكرات الشهور. للناس آجال وأرزاق، أيا جامع الدنيا لمن تجمعونها وتبذلون فيها الدور لا تسكنونها؟ وكم من ملوك قد رأينا تحصنت فعطلت الأيام منها حصونها، وكم من ظنون للنفوس كثيرة فكذبت الأحداث منها ظنونها. وإن العيون قد ترى غير أنه كأن القلوب لم تصدق عيونها. ألا رب آمال إذا قيل قد دنت رأيت صروف الدهر قد حلم دونها، أيا آمن الأيام مستأنسا بها كأنك قد واجهت منها قرونها. أيا آمن الأيام مستأنسا بها كأنك قد واجهت منها قرونها. لعمرك ما تنفك تهدي جنازة إلى عسكر الأموات حتى تكونها. ذوي الود من أهل القبور عليكم سلام أمام دعوة تسمعونها. سكنتم ظهور الأرض حيلا بنظرة فما لبثت حتى سكنتم بطونها. سكنتم ظهور الأرض حيلا بنظرة فما لبثت حتى سكنتم بطونها. وكنتم أناسا مثلنا في سبيلنا تظنون بالدنيا وتستحسنونها. وما زالت الدنيا محل ترحل تجوس المنايا سهلها وحزونها. وقد كان للدنيا قرون كثيرة ولكن ريب الدهر أثنى قرونها. وللناس آجال قصار ستنقضي وللناس أرزاق سيستكملونها. لأبكين على نفسي، لأبكين على نفسي وحاق لي يا عين لا تبخلي عني بعذرتي. لأبكين لفقدان الشباب وقد ندى النشيب عن الدنيا برحلتي. لأبكين لفقدان الشباب وقد زاد النشيب عن الدنيا برحلتي لأبكين على نفسي فتسعدني عين مغرقة تبكي لفرقتي لأبكين ويبكيني ذو ثقتي حتى الممات أخلائي وإخوتي لأبكين فقد جد الرحيل إلى بيت انقطاع عن الدنيا ورحلتي لأبكين فقد جد الرحيل إلى بيت انقطاع عن الدنيا ورحلتي يا بيت بيت الرجاء يا بيت منقطع يا بيت بيت الرجاء يا بيت غربتي يا بيت بيت النوى عن كل ذي ثقة يا بيت بيت الرجاء يا بيت وحشتي يا لي منتجعي يا هول مطلعي يا ضيق مضجعي يا بعد شقتي يا عين كم عبرة لي غير مشكلة إن كنت منتفعا يوما بعبرتي يا عين كم عبرة لي غير مشكلة إن كنت منتفعا يوما بعبرتي يا عين فانهملي إن شئت أو فدعي أما الزمان فقد أودى بجدتي يا عين فانهملي إن شئت أو فدعي أما الزمان فقد أودى بجدتي يا كربتي يوم لا جار يدر ولا مولى ينافس إلا الله كربتي يا كربتي يوم لا جار يدر ولا مولى ينافس إلا الله كربتي إذا تمثل لي كرب السياق وقد قلبت طرفي وقد ردت غصتي إذا تمثل لي كرب السياق وقد قلبت طرفي وقد ردت غصتي إن حث بي على زمعان وحاش رجفي صدري ودارت لكرب الموت مقلتي أمسي وأصبح في لهو وفي لعب ماذا أضيع في يومي وليلتي أمسي وأصبح في لهو وفي لعب ماذا أضيع في يومي وليلتي أم هو لي رهبة من كل حادثة وإنما رهبتي فرع لرغبتي إني لأهو أيامي تناقلني حتى تسد بي الأيام حفرتي ماذا أضيع من طرفي ومن نفسي لغفلتي وهما في حلف مدتي الرشد يعتقني لو كنت أتبعه والغي يجعلني عبدا لشهوتي الرشد يعتقني لو كنت أتبعه والغي يجعلني عبدا لشهوتي يا لك ضيعت أيام الشباب وها ذا الشيب فاعتبري في الشيب صحبتي يا لك ضيعت أيام الشباب وها ذا الشيب فاعتبري في الشيب صحبتي يا نفس ويحك من الدنيا بباقية فشمري واجعلي في الموت فكرتي يا نفس ويحك من الدنيا بباقية فشمري واجعلي في الموت فكرتي لا يركنت إلى الدنيا وزينتها لا أخرجن من الدنيا بحسرتي أشكو إلى الله تضييقي ومسكنتي أشكو إلى الله تقصيري وقسوتي أشكو إلى الله تضييقي ومسكنتي أشكو إلى الله تقصيري وقسوتي والله والله ربي المستغاث به والله ربي به حولي وقوتي والله والله ربي المستغاث به والله ربي به حولي وقوتي المال ما كان قدامي لآخرتي ما لم أقدمه من مالي فليس لي المال ما كان قدامي لآخرتي ما لم أقدمه من مالي هذه القصائد. نسأل الله تعالى أن يلقي في قلوبنا محبته والعمل في طاعته، وأن يجعلنا من المتزودين في هذه الدنيا العاملين للآخرة. وختاما إليك أخي، إيهاً إليك أخي إيهاً، تبكي وقد أحدثت فيها. إيهاً إليك أخي إيهاً، تبكي وقد أحدثت فيها. ولروق سيل ملاحظة علقت بها أذن تريها، وليبعدن من الحليم الحلم إن ما عاش فيها. إسلم سلمت وكن بنفسك عالما طبعا تقيها. إسلم سلمت وكن بنفسك عالما طبعا تقيها. وإذا حسدت على التقى فكن به شبيها. كم شهوة بفساد دينك قد رأيتك تشتهيها. يا بائع الدنيا بها طورا وطورا يشتريها. يا بائع الدنيا بها طورا وطورا يشتريها. أما تدور على بنيها، أما الدنيا دائرة تدور على بنيها. ولعل لاحظ لحظة سيموت في أخرى تليها. لا خير في الدنيا لمغتر بها لا يتقيها. لا توقر أن دارا غير دار أنت فيها. يبقى السرور بها وتبقى المكرمات لساكنيها. فاعمل لها متشمرا إن كنت ممن لا